ثم يتوجه الكلام إلى هؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أغلقت قلوبهم وأغلقت أسماعهم وعميت أبصارهم ووضع بينهم وبين النور المبين حجاب. هؤلاء يقال لهم مهددا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. بعد وصف النار وبعد وصف الجنة، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، يأتي الكلام مهددا متوحدا أهل مكة، أهل مكة، أهل الحرم، أهل الحرم الذي جعل لهم آمنا، هؤلاء الذين رزقهم الله من كل الثمرات، من عليهم وبعث فيهم من أنفسهم رسولا يتلو عليهم آياته يزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة وقد كانوا في ضلال مبين. يقول الله تبارك وتعالى لهم محذرا: وكم أهلكنا من قبلهم، وكم أهلكنا قبلهم من قرن. قرن، والقرن الناس الذين يعيشون في زمان واحد وفي مكان واحد، أمم. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، المهلكون أشد قوة وأشد سطوة، كعاد، إرم ذات العماد، كثمود الذين جابوا الصخر بالواد، فرعون ذي الأوتاد، كل أولئك أشد. أم قريش أشد؟ كل ذلك، هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء أقوى وأشد سطوة من أهل مكة. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا سطوة وقوة. فنقبوا في البلاد هل من محيص. نقبوا، النقب الخرق في الشيء والدخول فيه، النقب وجمعه نقوبة، النقب الخرق. نقبوا في البلاد، طوافوا في البلاد وخرقوا البلاد طولا وعرضا، هل وجدوا مهربا من الموت؟ نقبوا في البلاد هل من محيص. المحيص المهرب، حاص يحيص حيصا وحيوصا ومحيصا، مال وحاد، حاد ومال، هرب. هل من محيص؟ هل من مهرب؟ هل من ملجأ؟ هل من منفذ؟ هؤلاء الذين أهلكوا قوم عاد، ثمود، قوم فرعون، أصحاب الأيد، قوم تبع، أصحاب الرس، كل أولئك أهلكوا ودمروا وأنتم تمرون على ديارهم في تجاراتكم وفي أسفاركم، هل وجدوا من محيص؟ إن كانوا وجدوا من محيص فسوف تجدون محيصا، وإذا لم يجدوا من محيص فأين لكم المحيص؟ كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. قرأت فنقبوا، وقرأت فنقبوا، نقبوا، نقب البعير رق الخف من كثرة المشي، فنقبوا في البلاد أي بليت نعالهم وبليت حوافر أفراسهم وبليت أخفاف أبعرتهم، بلت وبليت وثنيت من كثرة المشي، من كثرة السفر، من كثرة الذهاب والإياب. نقبوا في البلاد هل من محيص. قرأت أيضا فنقبوا على الأمر والكلام لأهل مكة: نقبوا يا أهل مكة في البلاد، ابحثوا واخرقوا واحفروا وسيروا حيث شئتم في كل البلاد، نقبوا وابحثوا، هل تجدون مهربا من الله؟ هل تجدون مفرا منه؟ هل تجدون ملجأ تلجؤون إليه؟ فنقبوا في البلاد هل من محيص، تحيصون إليه، تهربون إليه. وقد أهلك من كان قبلكم وهم أشد منكم بطشا وقوة، لم يجدوا مهربا ولم يجدوا ملجأ، هل تجدون أنتم؟ هلم نقبه في البلاد كيف شئتم. هل من محيص؟ أبدا والله لا ملجأ ولا منجأ ولا مهرب. والله لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه، والله بكل شيء محيط. أحاط بخلقه وأحاط بملكه، كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطش. فنقبوا في البلاد، هل من محيط؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك فيما تلي عليكم في سورة قاف، في كل ما تلي عليكم في هذه الآيات، إن في ذلك لذكرى تدعو للتذكر، تدعو للتأمل، تدعو للتفكر، تدعو للرجوع إلى الحق، للرجوع إلى الله. ولكن لمن؟ لمن هذه الذكرى؟ لكل الناس؟ أبدا. لمن من الله عليه؟ لمن وفقهم الله للهدى؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القلب، العقل، كني بالقلب عن العقل لأن القلب محل العقل. القلب هو محل العقل، فكني بالقلب عن العقل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي عقل، يتفكر ويتدبر ويرى ويعرف ويسمع ويفهم. أو ألقى السمع، استمع بإنصات، استمع بالكلية، ألقى إليك سمعك، استمع والتفت ولم ينشغل عنك ولم تفوته كلمة أو حرف. ألقى السمع، استمع بالكلية، استمع بإنصات واهتمام. أو ألقى السمع وهو شهيد، أي وهو حاضر القلب. فقد يسمع الإنسان الكلام وقلبه مشغول وفكره مهموم، يسمع لك دون أن يعي ما يسمع، لأن القلب في اتجاه آخر، في انشغال بأمر آخر. لكن الذكرى هنا تنفع من كان له قلب، من كان حيا، لأن الله يقول في موضع آخر لينذر من كان حيا. لمن كان له قلب أي موضع الحياة، أي حي ليس ميت، والميت ميت الأحياء الذي لا يسمع ولا يفهم ولا يعقل. أو القلب بمعنى العقل، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حاضر، شاهد، فاهم، يتأمل فيما يسمع، يفكر فيما يسمع، قلبه حاضر مصغي، لا يشغله شيء عن السماع للقرآن وعن التفكر في الآيات. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم يأتي بيان لقدرة الله تبارك وتعالى، وقدرة الله تبارك وتعالى لا يعرفها إلا الله، قدرة لا يعتريها نقص، قدرة لا يكتنفها قصور، قدرة تستوي فيها كل المقدورات. فليس هناك سهل وليس هناك صعب، ليس هناك يسير وليس هناك عسير، قدرة فوق الخيال، قدرة ليس الصفة منفصلة عن الذات، بل هي ذات قادرة، الذات العلية ذات قادرة وقادرة على كل شيء، وكل شيء في قدرته سواء. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. زعمت يهود أن الله بدأ خلق الدنيا في يوم الأحد وانتهى من خلق الدنيا في ستة أيام في يوم الجمعة، واستراح يوم السبت واستلقى على العرش. كفر، جهل، سفاهة. أولا كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم تكن شهور ولا أيام، كان الله ولم يكن مكان ولا زمان، كان قبل المكان والزمان وهو الآن على ما عليه كان. فكلمة ستة أيام ليس من أيام الدنيا وليس من الأيام التي نعرفها، فلم تكن هناك شمس ولم يكن هناك قمر، ولم تكن هناك أرض تدور وينشأ من دورانها ليل ونهار. تلك الأيام لا يعرفها إلا الله، أيام الله هو يعرفها ونحن لا نعرفها. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، بل وهناك يوم مقداره 50,000 سنة. قال كان الله تبارك وتعالى قادرا على أن يخلق السماوات والأرض وما فيها في أقل من لحظة. كن في وربي بين الكاف والنون، بين الكاف والنون. لكن الله أراد أن يؤذبنا ويعلمنا التأني في الأمور والتروي في الأمور. فها هو القادر بقدرة لا يعتريها نقص ولا قصور، القادر على إيجاد كل شيء في أقل من لحظة، بل في أقل من غمضة العين. يخلق الدنيا في 6 أيام، يعلمنا التأني والتروي. ويقول عز من قائل: وما مثنا من لغوب. اللغوب التعب والنقص. لغبا يلغب لغوبا، تعب ونصب. ولغب يلغب لغوبا ايضا، ولكنها اللغه ضعيفه. لغب يلغب، اصابه التعب والاعياء. هل يصيب ربنا تعب؟ هل يصيب ربنا نصب؟ حاشا وكلا، هو القادر. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر، فاصبر يا محمد. حلاوة الكلام والمناجاة بين الرب والعبد، بين الله وحبيبه. فاصبر على ما يقولون، ما يقولون من شرك وكذب وتكذيب وادعاء. المسيح ابن الله، عزير ابن الله، خلق ربنا السماوات والأرض في 6 أيام واستراح في اليوم السابع. اصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله، يغضب لله ويحزن، فهو المحب لله، هو أكثر الناس حبا لله، وهو أكثر الناس معرفة بالله. فكان إذا سمع انتقاصهم، سمع انتقاصهم لله واستقصارهم لقدرته، أخذه الغضب الشديد. فكان الله يصبره، والله تبارك وتعالى يصبر على هذا الناس، فهو الصبور. فعلمنا الصبر، وقال لحبيبه المصطفى: فاصبر على ما يقولون وسبح. وكأن الله تبارك وتعالى يبين لنا مفتاح الصبر، سر في الآية لم يلتفت إليه أحد، أو التفت إليه الناس يعلم الله، لكنك تستشعر من قوله: فاصبر على ما يقولون وسبح. إذن فكأن مفتاح الصبر التسبيح، وكأن التسبيح هو المعين على الصبر. وفي موضع آخر يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بإقامة الصلاة والصبر على أذى الكفار. استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. وكأن الصلاة تعين على الصبر، وكأن التسبيح يسهل على العبد الصبر. نعم، لأنك مهما أصبت من أذى أو ألم أو شدة أو مظلمة، إذا قلت سبحان الله، ذكرت الله، فإن ذكرت الله ذكرت قدرته، وذكرت فرجه، وذكرت رحمته، وذكرت حنانه على خلقه. فإن تذكرت ذلك هان في عينك كل شيء. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قالوا في التسبيح الموجود في هذه الآية كلمة تسبيح من حيث اللغة، قلنا نذكركم السباحة السير بسرعة في الماء أو في الهواء، تلك هي السباحة. والتسبيح من حيث اللغة الشرعية هو التنزيه، التنزيه لله عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. وكأن المسبح يسرع، يسرع لأن السباحة السرعة، فكأن المسبح يسرع يسرع بتنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. ذكى والتسبيح. قالوا سبح بحمد ربك، أي اجعل تسبيحك لله متلبسا بالحمد، فهو تنزيه، تنزيه متلبس بالحمد على النعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأولها ويقول سبحانك اللهم وبحمدك. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل الغروب الظهر والعصر، ومن الليل فسبح المغرب والعشاء، وإدبار السجود قرأت، وإدبار السجود قرأت بالكسر أي انتهاء الصلاة، وأدبار السجود أي وخلف الصلاة. إذا قرأت وأدبار السجود أي بعد، بعد الصلاة خلف كل صلاة، وإن قرأت إدبار السجود بانتهاء الصلاة، أدبر الشيء، أدبر الشيء انتهى وانصرف. قالوا هذا كلام عن الصلوات الخمس، قبل طلوع الشمس الفجر، قبل الغروب الظهر والعصر، الليل صلاة الليل هي صلاة المغرب وصلاة العشاء. أما أدبار السجود قالوا صلاة النوافل، فما من فريضة إلا ولها نافلة، كركعتي السنة بعد المغرب، وركعتي السنة بعد الظهر، وركعتي السنة بعد العشاء. قالوا أدبار السجود النوافل مطلقا وعموما. وقال بعضهم بل التسبيح هنا المذكور هو مجرد ذكر الله، التنزيه، تنزيه الله وذكر الله في كل الأوقات. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح، وأدبار السجود. إذن كل هذا يعني أن تذكر الله في كل وقت وكل حين، وكما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كافة أحواله، إذا نام ذكر، وإذا استيقظ ذكر، وإذا جلس ذكر، إذا أكل ذكر، إذا لبس ذكر، وأذكاره معلومة ومعهودة ومحفوظة. فهي إما الصلوات وإما الأذكار وإما النوافل بعد الصلوات. وهناك حديث يكشف الغموض أو قد يعين على فهم المطلوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فذلك 99، وتمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو بلغت، ولو كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث يعيننا على فهم ومن الليل فسبح صلاة القيامة، وأدبار السجود أي بعد كل صلاة تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 ثم تختم 100 بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذا فعلت ذلك بعد الصلاة غفرت جميع الذنوب، جميع الخطايا ولو كانت كذبت البحر. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أيها الأخ المسلم، ذكر الله ذكر الله راحة، ذكر الله شفاء، ذكر الله دواء، ذكر الله اطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففي يوم القيامة هناك نفختان، نفخة أولى يصعد بها كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخة ثانية نفخة القيام، نفخة البعث، نفخة النشور. هذه النفخة الثانية يسمعها كل مخلوق وكأنها في أذنه. فإذا أراد الله تبارك وتعالى نشورا أمر السماء فأمطرت، فإذا نزل هذا الماء من السماء على الأرض نبتت به الأجساد كما تنبت الزروع والأشجار. هناك نفخة وهناك نداء. نفخة هي نفخة الصور الثانية والتي يوكل بها إسرافيل عليه السلام، وهناك نداء وذاك نداء جبريل للخلائق جميعا بالمثول أمام الملك. يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم مسليا، مسليا ومسريا، كم أهلكنا قبلهم من قبل؟ يبين له الأمم التي كذبت وكيف كان حالها ونتيجتها، ويهدد أهل مكة ويسلي ويسر ويقول واستمع، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، المنادي بإثبات الياء والمنادي بحذف الياء قراءة. ومنهم من وصلها ومنهم من أثبتها، أثبت الياء وصلا وحذفها وقفا، ومنهم من حذفها وصلا ووقفا، ومنهم من وصلها أو أثبتها وصلا ووقفا. واستمع يا محمد عليه الصلاة والسلام الكلام له يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قيل أن المنادي هنا هو جبريل، وأما الصيحة فمن إسرافيل يوم ينفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، قريب وكأن النداء في الأذن. أما المنادي أين يكون؟ حيث يريد الله، ربما أبعد مما يتخيله الخيال، لكن الله يوصل النداء إلى الآذان في القبور، فإذا بالناس يقومون لرب العالمين. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق. الصيحة هي النفخة، النفخة الثانية في الصور، وهو قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل. يوم يسمعون الصيحة بالحق أي الصيحة المتلبسة بالحق، الصيحة الصادقة، الصيحة التي تحقق بها وعد الله، الصيحة بالحق، الصيحة بالبعث والقيام، فالبعث حق، الصيحة بالحق، بالحق الذي هو الوعد والوعيد، الثواب والعقاب. استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ذلك يوم الخروج، الخروج من القبور. إنا نحن نحيي ونميت. نعم ورب آمنا بالله. إنا نحن نحيي ونميت وأنتم ترون الدنيا، منا من يحيى ومنا من يموت، ولا ندري لما مات هذا ولما بقي هذا على قيد الحياة. تراه سقيما عليلا مريضا تتوقع موته وتجهز نفسك لتشييعه، وإذا به هو يشيعك إلى قبره بلا سبب، بلا سبب. يموت الصغير تارة ويموت الكبير تارة ويموت العليل تارة ويموت الصحيح تارة، وليست هناك أسباب، وإنما هو الأجل، ولكل أمة أجل. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت، إذن فمن كان يحيي ويميت في الدنيا قادر على أن يحيي ويبعث يوم القيامة. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. طبعا إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين نذهب وإلى أين تصير الأمور وإلى أين تصير الناس؟ إليه تصير الأمور وإليه ترجع الأمور وإليه يصير الناس. هو المنشأ وهو المعاد، هو المبدئ وهو المعيد، هو الأول وهو الآخر، إليه المصير لا شك لا محالة. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. تتشقق الأرض. أرأيتم الأرض حين تتشقق ويخرج منها النبات؟ أرأيتم الأرض ميتة؟ أرأيتم الأرض حفراء؟ أرأيتم الأرض ليس فيها نبات؟ أرأيتم كيف تتشقق وإذا بالفرع يخرج وإذا بالغصن يخرج؟ أرأيتم ذلك؟ هكذا يكون الأمر، تتشقق الأرض يخرجون منها سراعا كما يخرج النبات. إيه وربي سراعا مسرعين. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. المبدئ المعيد، ذلك حشر علينا يسير. نعم، لأنه أخبرنا وقال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يسير وربنا ليس عنده يسير وعسير، وإنما تقريب لأذهاننا، تقريب لأذهاننا ومخاطبة الناس على قدر عقولهم بما عهدوه وأليفوه. ذلك حشر علينا يسير. والله ما هناك يسير ولا عسير، بل الكل في قدرته سواء. هو الله. ذلك حشر علينا يسير. وتختم السورة بالتسريع والتطمين والتهدئة وبيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله تبارك وتعالى نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون، فإن سمعت منهم الأذى فأنت تسمع ما يقولوه أمامك، أما نحن فنحن نسمع السر وأخفى. أنت تسمع إذا قالوا أمامك أو إذا بلغك مقالته، أما نحن فنعلم السر وأخفى ونعلم ما يقولوه وهم بعيدون عنه. نحن أعلم بما يقولون. إذا فدعهم لي، دعهم لي أنا أحاسبهم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، ما أنت عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر. لا تستطيع أن تجبرهم على الإسلام ولا تستطيع أن تقهرهم على الإيمان. لم نجعلك عليهم جبارا أي متسلطا، متسلطا أو قاهرا تقهرهم وتجبرهم. وجبر الإنسان على فعل الشيء جبره وأجبره، جعله يفعل ما يريد رغما عن أنفه. ما أنت عليهم بالإجبار، لست عليهم بمسيطر، ما جعلناك كذلك، بل أنت داعي إلى الله. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر، هذا هو واجبك وهذه هي وظيفتك، الدعوة إلى الله. فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي بإثبات الياء. قراءة، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بحذف الياء. قراءة، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذن فلا ينتفع بالقرآن إلا من خاف الله، لا ينتفع بالقرآن إلا من ألقى السمع وهو شهيد، لا ينتفع بالقرآن إلا من كان حيا وكان له قلب. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نعم فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما القرآن مهما ذكرت به الغافل أو أنذرت به الكافر فلا جدوى من ذلك. هذا القرآن لنا، لمن آمن بالله وخشي الرحمن بالغيب. هذا القرآن لمن أسلم واستسلم لله. هذا القرآن للمتقين، للمهديين، لمن حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. هذا القرآن للراشدين الذين من الله عليهم فضلا من الله ونعمة. أيها الأخ المسلم، سورة قاف ورد في فضلها الكثير، وكلام الله تبارك وتعالى كله رحمة وكله فضل عظيم. ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، الوعيد التهديد بالعذاب، الوعد الوعد التبشير بالثواب، فالوعد بشارة بثواب، الوعيد تهديد بعذاب. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وكلنا يخاف، ولا بد للمؤمن من الرجاء ولا بد للمؤمن من الخوف. فمن رجا فقط هلك، ومن خاف فقط هلك. ادعوه خوفا وطمعا، لا بد. فللمؤمن جناحان، جناح الخوف وجناح الرجاء، بغيرهما لا يكتمل ايمانه، وبفقده لاحدهما يضعف ايمانه. فان رجا فقط اجترأ على المعاصي، ربنا رحمن، ربنا رحيم، ربنا يغفر، ربنا يتوب ويستمرئ المعاصي. فان رجا فقط وقع في المهالك، وان خاف فقط ما كان له امل، ولم تنع عن الطاعات من شدة خوفه، لانه ييأس، ولا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. من هنا لابد من الرجاء ولابد من الخوف، نخاف ونرجع. من الذي نخافه؟ الرحمن. حتى لا تنسى الرحمة في غمار خوفك، في غمار رعبك، في غمار وجلك، لا تنسى الرحمة. من هنا يقول من خشي الرحمن، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. لقاؤنا اليوم مع سورة الزاريات. سورة الزاريات سورة مكية نزلت بمكة، وفيها أقسام، أقسم الله تبارك وتعالى بأشياء، فقال عز من قائل: والذاريات ذروا فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والذاريات الرياح تزرو التراب، تزروه ذروا وتزريه ذريا، وزرت الرياح التراب طيرت وسفت. والحاملات وقرا السحاب يحمل المطر، والوقر الحمل والسقف، اما الوقر بالفتح فهو السقف في الاذن، وقرت اذنه لا يسمع صمت. والحاملات وقرا، فالحاملات وقرا السحاب يحمل المطر. فالجاريات يسرى السفن تجري بيسر في المياه. فالمقسمات أمر الملائكة تقسم بين العباد أمر الله من كذب أو خصم أو خير أو شر أو مطر أو ريح أو حوادث. تلك أشياء أقسم الله تبارك وتعالى بها. والفاء هنا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، لترتيب الأشياء، لترتيب الأقسام الدالة على قدرة الله تبارك وتعالى على البعث. ولذا كان جواب القسم إنما توعدون لصادق، أي أن وعد الله تبارك وتعالى بالبعث صادق، إنما توعدون هو الصدق من البعث ومن الجزاء. والذاريات ذروا النساء الولودات، إذ إن المرأة تزري الذرية فهن الولودات الولد يذرين الناس يذرين الخلق يذرين الذرية. فالحاملات وقرا النساء اذا ثقل بهن الحمل. الجاريات يسرى السفن او النجوم التي تجري في مساراتها في السماء او السحاب. فالمقسمات امر الملائكه. وقالوا الفاء في الاقسام لترتيب الافعال والمقسم به شيء واحد. والفاء لترتيب الافعال. والذاريات ذروا الرياح. ذرت التراب تذروه تذريه ذروا وذرية. سكته وطيرة. الذاريات ذروا الرياح. فالحاملات وقرا هي ايضا الرياح. فالرياح تذرو البخار. بخار الماء. تذروه في الجو. فالحاملات وقرا الرياح تحمل السحاب. فالجاريات يسرا الرياح تجري باليسر وبالخير حيث امر الله. او تجري جريا ذا يسر في الجو. ترى السحاب يجري جريا فيه يسر. السحاب الجاريات يسرا. الرياح تجري بالسحاب ايضا. فالمقسمات امرا الرياح تقسم السحاب. هنا يمطر وهنا لا يمطر. فالقسم كله بالرياح. الذاريات هي الرياح. الحاملات هي الرياح تحمل السحاب وقا. فالجاريات يسرا الرياح تجري بالسحاب حيث اراد الله ويسر لها. فالمقسمات امرا تقسم السحاب بين الناس. هنا مطر وهنا جد ولا مطر. تلك اقوال للعلماء في شرح هذه الاقسام. وهي اقوال الخلف من العلماء. أما السلف فكانوا لا يسألون عن ذلك. وقد روي أن عمر بن الخطاب في خلافته كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. ودخل عليه رجل فانتظر حتى انتهى عمر ثم جاء إليه وقال يا أمير المؤمنين ما الذاريات ذروة؟ فقام عمر فشمر عن يديه وجلده لأنه يسأل عن مشكل القرآن وعن متشابهه. وروي أن عليا رضي الله عنه في إمارته جاءه رجل أيضا وقال يا أمير المؤمنين ما الذاريات ذروة؟ فقال علي بن أبي طالب ويلك سل تفقها ولا تسأل تعنتا. ذلك قول السلف. والذاريات ذروة أهي الرياح؟ هي النساء يذرين الذرية. ما هي الذاريات؟ خشب. الذاريات ذرة. فالحاملات يسرى. فالجاريات يسرى. فالمقسمات أمر. أقسام أضبح. أقسم رب العزة بها. والقسم في القرآن معناه أن الله تبارك وتعالى يرفع شأن ما أقسم به ويرفع شأن ما أقسم عليه. فربنا تبارك وتعالى حين يقسم وهو في غير حاجة إلى القسم فهو الصادق. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. فهو يقسم بأشياء لرفع شأنها وللدلالة على أهميتها. أيضا القسم يدل على أهمية ما أقسم الله عليه. والذاريات ذروة فالحاملات يسرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. نعم وعد الله تبارك وتعالى الخلائق بالبعث ووعدهم بالجزاء. هذا الوعد هو الوعد الصادق. وإن الدين لواقع. والدين بمعنى الجزاء. ويوم الدين هو يوم الجزاء. وقد يأتي الدين بمعنى الشريعة. يأتي الدين بمعنى الشريعة والشرع بمعنى أنه هو الذي يحقق لك الجزاء الطيب إن اتبعته. وهو الذي يوجب عليك الجزاء السيء إن رفضت. وإن الدين لواقع أي إن الجزاء لواقع. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أولئك للجنة وأولئك للنار. وإن الدين لواقع أي وإن الجزاء لواقع بكم محقق لا خلف فيه.